ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم، بصلاة عليهم. والحديث طبعا فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذه الشريحة من الناس، بالتعبير متاعنا اليوم، بهذا الصنف من الناس، فقراء الناس، يعني الذين لا يأبه لهم الناس ولا ليست لهم قيمة اجتماعية، بحيث الناس حضورهم وغيابهم سواء، حضورهم وغيابهم سواء، ولكن عند الله سبحانه وتعالى لهم المنزلة العالية، لهم المكانة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهؤلاء الضعفاء، بهؤلاء المساكين من المسلمين الذين لا يهتم لهم أحد، لكن فيه فضيلة للضعفاء حتى لا يحتقر الإنسان نفسه، يرى نفسه لا شيء في المجتمع. بعض الناس يرى نفسه لا شيء، يقول لك أنا وش من القيمة عندي؟ شوف القيمة نتاعك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الضعيف والمسكين والمتضعف والذي لا يراه الناس، يعني لا يراه، يرى الحشرة ولا يراه. فلا نقول يعني لا تحزن، فالميزان عند الله. ولهذا قالوا الرجل السمين لا يزن عند الله يعني جناح بعوضة أو أقل مثقال ذرة، كما مر بنا في الحديث الرجل العظيم خشين كذا يشوفوه الناس، قال لا يزن شيئا عند الله سبحانه وتعالى، حديث مرت بنا. وحديثنا اليوم الذي نكمله في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولعل هذا الحديث يؤكد المعاني التي مرت بنا، رب أشعث أغبر، كما الحديث اللي مر بنا ضعيف متضعف أو متضعف على حساب الرواية، يعني هو ضعيف، ضعيف اجتماعيا، ضعيف بدنيا، ضعيف يعني من جميع النواحي، يعني ضعيف ويراه ومتضعف، الناس لا يرونه شيئا يحتقرونه، ها متضعف أو متضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسم على الله لا أبره، هؤلاء هم أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. إذن هذا المعنى رب يعني القليل يعني من الناس، تراهم أشعث بمعنى الشعث يأتي في الشعر، يكون الإنسان شعره ما همش ممشوط، ما عندوش الوقت باش يمشط، ولا ما عندوش حتى التاويل باش يمشط، يعني شعره واحد عنده صوار ده باش يمشي للحفاف كل يوم والحلاق وسقم شعره، وكاين بعض الناس ما عندوش يعني حتى باش يمشي للحلاق باش يسقم شعره، ولا ما عندوش حتى الوسائل في البيت باش يمشط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث بمعنى المظهر نتاعه ماهوش مظهر يعني نتاع إنسان من مكانة عالية اجتماعية، حتى متوسط ماهوش متوسط كي حالتنا يعني تحت خلاص. قال أشعث أغبر، أغبر في الثياب، دليل على أنه ما يبدلش الثياب نتاعه. اسمحوا لي دقيقة، فدليل على أنه ما يبدلش الثياب وما يغيرش الثياب. فالناس اللي ما عندهمش لبسة كثير، لبسة واحدة يبدلها في بالك في أسبوع، ولكن ما بعض السلف مر بنا في بعض الآثار عليهم أنه كان الواحد منهم حتى من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وبالك من السلف خير واحد نذكره البخاري رحمه الله ورضي الله عنه صاحب الصحيح، ذكرناها هذه مرارا، يعني افتقدوه ورا هذا موش يجي الحلقة للدرس، فسألوا عليه ذهبوا يسألون عنه فوجدوه في البيت، وجدوه في البيت، قال ماذا تفعل؟ قال ليس لي ثياب أخرج به، عريان ليس لي ثياب. فجمعوا الطلبة معاه في الرحلة في الحديث، جمعوا له مالا واشتروا له كساء حتى يخرج به للحلقة للدرس باش يحضر معهم، ما عنده. هكذا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم افتقدوه، فقال عندي كساء واحد كي نصلي به أنا المرأة تريح مكشوفة، لا ومن بعد أنا نتكشف نعطي الكساء للمرأة تصلي به، للزوجة تصلي به، عندهم كساء واحد يتبادلوه ما يخرجوش من البيت لأنهم عرايا ما عندهم شيء يستروا به العورة نتاعهم. ناس يعني ما هوش كيما اللي عنده مثلا يعني يولي ثم يتيمم الخبيث ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيها إلا أن تغمضوا فيه بمعنى أنكم لا تأخذونه إلا بماذا قال الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعطي من الصدقة ثيابا أو مالا أو كذا الخبيث من الله والخبيث هو ما تفضل ما لا يراه هو شيئا فكاين شيء ما نلبسوهش كامل ولكن لما نجو نمدوه يعز علينا نعود نردوه للخزانة رأيتم ولكن واش نمدوه نمدوه هذيك الفيستا المقطعة وهذاك القميص المقطع وهذاك التريكون هذا الخبيث منه تنفقون يعني الإنسان يأخذ المتبقي الفضل أن تعلم الثياب هذه يعطيها ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه فلا يأخذه الإنسان إلا بماذا بحرج وضيقه أنت لا تأخذه لو أعطي لك ترميه بدون زبل ترميه للقمامة فهذا الحديث يدل على أن هؤلاء الناس اللي ما عندهمش الثياب الكثيرة وما ما عندهمش اهتمام كبير بالمظاهر تاعهم ويعني من حيث التزيين الظاهري هذا فقال هذه صفاتهم أنهم من أهل الجنة كما مر بنا وأن الله جعل لهم ميزان خاص ثانيا من صفاتهم وهذا مر بنا كذلك لو أقسم على الله لا أبره بمعنى لو كان يحلف على الله سبحانه وتعالى أن يكون الشيء يكون يقول له يا ربي هذه تكون وهذه ما تكونش فالله تعالى يبرر القسم من تاعه ويستجيب له دليل على المكان العظيم تاعهم عند رب العزة سبحانه وتعالى طبعا هذا الناس بلا شك رغم أنهم بهذا المظهر وجمعوا مع هذا تقوى الله لأن ممكن الإنسان يكون أغبر أشعث مسكين ضعيف ويدعو الله والله لا يستجيب له ماشي ما أنت هذا كنت تخلي شعرك يطلع وما تلبش ولا لا حاجة وتخليه روحك يعني ما تشريش الحوايج وتقول هكذا باش غير ندعي ربي يستجب تسير الكرة الأرضية رأيت بعض الناس ممكن يفكر هكذا نقول لا هذا الناس يعني قدرا جعلهم الله هكذا كتب عليهم هذه الحالة هذه ربي سبحانه وتعالى مقدر عليهم أحوال عصيبة وشدة ولكن جمعوا مع هذا تقوى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم رأيتم إذن التقوى هي كل شيء ولهذا سبحانه وتعالى يستجيب لهم ويعطيهم سؤلهم وطلبهم وهذا حدث مع بعض الصحابة ونظن ما يشعر مر بنا هذا لقد ذكرنا هذه العبارة لو أقسم على الله لا أبره وهناك من الناس من هو طيع ومتقي في ظاهره ولو أقسم على الله لا يبره الله لأنه يستعمل ماذا؟ تقواه في الحكم على الناس كذاك الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا الصالح والفاسد الطالح كان رجل يعصي الله وكان رجل طيع لله سبحانه وتعالى وكان الطائع التقي يقول للعاصي اتق الله خاف ربي علاش ما جيش تصلي علاش كذا علاش كذا فكان الآخر يقول له إن شاء الله كما يقول لنا بعض الناس ها قريب إن شاء الله قريب ففي يوم من الأيام غضب التقي وقال والله لن يغفر الله لك ذكرناها هذه من قبل احلف عليه باللي ربي ما يغفر لهش أقسم على الله أنه كذا وكذا أو بالله كذا وكذا فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي فقد غفرت له غفرت لهذا العاصي وأدخلتك النار انقلبت الآية لأنك أنت في هذا الأمر ما تستعملش تقواك وصيلتك بالله سبحانه وتعالى لتدعو بالظلم وتدعو بالشر وتستعمل الدعاء أنتك في إذاية الناس لا وإنما تستعمل هذا القسم على الله سبحانه وتعالى إن بلغتها في الخير تستعملها في الخير لو أقسم على الله لا أبره في الخير وإلا كاين صورة واحدة أخرى أنت الأشعث الأغبر ولكن يأكل الحرام هذه صورة واحدة أخرى إذا تقي ما يستجبلوش ربي وتقي يستجب له الله تعالى هي القضية ما هيش قضية أشعث أغبر فقط لابد التقوى وما هيش التقوى فقط مفهوم مجرد التقوى ولكن لها ضابط أن تستعمل تقواك فيما يحبه الله ويرضاه، موش تتقرب من الله وترفع المنزلة نتاعك كما يعمل بعض الناس مع الناس مثلهم، البشر مع البشر. نتقرب بالفلان لما يولي عندي علاقة بفلان عظيم كبير في الدنيا هذه، نستعمل السلطة نتاعو في يدي ونولي نضرب الناس ونولي ندير كذا ونخطف ونسرق وننهب وندير يعني أمور كثيرة، ومن بعد نتكى على واحد كبير كاش اللي يدنا لك. تولي من الناس لماذا؟ كما سمينا الناس الذين يقول لك هو لا يصل إليه شيء، لا يمس بشيء. أنت شاب كما أذكر هذاك الصفات اللي ذكرناها في المنافق، عتل، فيشوف روحه أنه لا يصله شيء فيستعمل. أما الله تعالى سبحانه وتعالى إذا كل ما ترتقي في الدرجات نحو الله سبحانه وتعالى وتجاه وجه الله عز وجل، كلما تزداد تواضعا للبشر وتخشى الله تعالى، كلما ترتفع كلما زدت خشية وخوفا أن تظلم الناس، ولا تستعمل ماذا قربك من الله عز وجل لكي تظلم الناس. ولهذا نقول هناك من الناس من يدعو الله ومن يعبد ومن يتجه إلى الله ولكن يأكل الحرام، هل يستجيب الله عز وجل له؟ لا يستجيب الله سبحانه وتعالى، لأن لقمة الحلال تساوي القبول، لقمة الحلال تساوي القبول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام ومشربه وغذي بالحرام. زاد تأكيدا على أن الدم اللي يجري فيه شهور وشهرين وعام وكذا كله من حرام، فأنى يستجاب له؟ هذا أقسم ولا ريح؟ قول والله يا رب يدير لي كذا، أبدا. ولو اجتمعت فيك ماذا الشروط نتاع ذاك الذي لو أقسم على الله لا أبره، ولكن أنت فيك هذه الصفات ولكن لا يستجيب الله لأن هناك مانع. وهكذا، فإذا الإنسان، وممكن يكون إنسان نظيف لابس أحسن اللباس مطيب أحسن الطيب لأن الشرع يأمر بهذا، ونظيف ولو أقسم على الله لا أبره، رأيتم؟ ولكن الغالب، الغالب شكون اللي قريب ربي؟ الفقير والمسكين والمريض والمنكسر في وسط الناس، هذا هو اللي قريب الله سبحانه وتعالى. لأن في كثير من الأحيان صاحب المال يطغى، وإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولهذا أصحاب المال لهم المكانة والناس تكلمهم والناس دير لهم القيمة، ولو ما عندهمش قيمة تافه ما عاش يهضر يقول له نعم سيدي في الجماعة، كيكون يتكلم الناس تسمع له رغم أنهم يشوفوا لبعضهم أن هذا وش المستوى هذا، ومع هذا ما يقدرش يقول له بارك الله فيك كلام طيب وكذا إلى آخره، يعني يظهرون له الرضا بكلامه. علاش؟ المال، المكان الاجتماعي تخلي الناس يعني تعامل هذا صاحب المال مهما يكون الناس تعطي له قيمة، بصح الفقير يكون يتكلم كلام في بعض الأحيان في مجالس كلام طيب وكلام يعني رفيع ومستوى، فالناس لا تأبه له. علاش؟ لأنه ما عندوش مكانة في المجتمع في أعين الناس. طبعا في أعين الناس دائما نتكلموا في أعين الناس، خاطر للمجتمع ميزان ولله ميزان، للواقع ميزان ولله ميزان سبحانه وتعالى. إذن هذا، فالغالب أن الناس اللي قراب الرب سبحانه وتعالى هم الناس اللي حال يعني لا شيء، هذا قراب الرب. وهذا لا يعني أن الأغنياء وأصحاب الأموال ما همش قراب الرب أبدا، بل كثير من الناس أصحاب أموال يعني يفعلون بلك من الخير ما لا يفعله الفقير إلا أو لا يفعله كاع، كاين بعض الأعمال ما يديرهاش كاع، ولكن في الغالب هذا. وعن أسامة رضي الله عنه، وهذا الحديث عظيم جدا يا جماعة، والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى ما يعاملناش على هذا الحديث اللي راح نذكره، ما يعاملناش هذه المعاملة، نسأل الله تعالى ذلك. عن أسامة رضي الله تعالى عن ابن زيد، أسامة هذا ابن زيد ابن حارثة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة. هذا النبي يحدث، وتصوروا انتم يعني تصوروا الآن هذا المشهد، انتم تصوروه المشهد هذا، قال: قمت على باب الجنة، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، فإذا عامة من دخلها المساكين. عامة من دخل الجنة المساكين، المساكنة. قال وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. قال النووي والجد بفتح الجيم الحظ والغناء. وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. حديث عظيم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة فإذا أغلب من يدخلها شكون؟ وأول من يدخلها المساكين اللي رانا تكلمنا عليهم. والمسكين وإن كان شرعا تعريفه من لا يجد قوت عامه، قوت عامه مش قوت يومه. هذاك الفقير يقول لك الفقير غير المسكين. الفقير إلى فطر ما يتعشاش، وإذا تعشى ما يفطرش، وإلى كل اليوم ما يأكلش غدوة، وهكذا نهار بنهار عنده رفدة برفدة كما يقول التجار. مفهوم؟ هذا الفقير. أما المسكين لا يجد ماذا؟ قوت عامه. يعني تقريب كي تشوف يعني المسافة هذه الزمنية وتقيس له العام كل تلقى بلي أحيانا وين يأكل، أحيانا وين يشرب، أحيانا وين يلبس. هذا المسكين. ولهذا كانت زكاة الفطر تعطى للمساكين قبل الفقراء. وهذه مهمة جدا يعني. قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها، أغلب من دخلها المساكين. وأصحاب الجد، قال وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أصحاب الجد شكون؟ الأغنياء اللي عندهم الواجد. أصحاب الجد احنا واش نقولوا بالدرجة نتاعنا؟ كلش واجد، عندهم كلش واجد، المركب بالدار دراهم، كيف يحب ياكل حاجة ياكلها، يفكر تعجبه حاجة يلبسها ولو ما شافهاش هنا يعيط قال جيبوها لي، يحتاج الدواء كذا إلى آخره. الواجد موجود، الواجد ناس أغنياء لا بأس بهم. واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال محبوسون، قال حبسنتم. نسأل الله لا يعاملنا. أنا نشوف روحنا أغنياء احنا، احنا ثان عندنا الواجد، يعني الأغنياء ماشي اللي عندهم الملايا. كل إنسان عنده الواجد فهو غني ولا لا؟ وكل إنسان يخرج الزكاة، هاي الزكاة 48 معناتها اللي عنده 100 مليون 90 مليون هو غني في الشرع الدين. اللي عنده هذا النصيب للفقراء هو غني، 48 مليون وشوية، رأيت؟ فقد يرى الإنسان نفسه ماذا؟ غني. عندك سيارة نتاع 150 مليون ودار نتاع مليار ولا فايتك ولا لا، وحوايج اللي في الخزانة نتاعك ونتاع أولادك ونتاع كذا قسمات تلبس عامين ثلاثة وما يشعر في ليفناو. وأحياناً كاين هذا في استعدي بزا ما اشتهاش، رأيت؟ هاتريكو وراه يا حسرة، رأيت؟ عنده أحياناً لما تشوف حوايجك تلقى باللي عندك ما لبستهمش. هذا غينة هذا ولا لا؟ هذا غينة. فلذلك نسأل الله تعالى لا يعاملنا معاملة المحبوس. هو من أهل الجنة، سيقول له ما زال باش تدخل، انتظر شوية. لك غير تكون كذلك. هذه كلها خوف، يقولوا لك حبس هنا بلك راهم جربوا الجماعة كي تكون جايز خارج الوطن يحبسوك عند الشرطة تاع الحدود، يقولوا لك انت انتظر دقيقة لهنا واش دير بحساباتك، بالك عندي بيدرو شارش، بالك رأيت، بالك عندي كاش أمور يعني عندها علاقة بأمن الدولة، بالك ما أدري يعني. يولي الإنسان خايف، حبس له فقط وانت ما عندك والو، انت راك متأكد بلي، ولكن مع هذا تريح انت تطلع وتحبط ممكن يطلع لك السكري والضغط تاع الدم. فتصور هذه معاملة البشر وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى مع رب البشر، يقولوا لك الملائكة واللعب ما كانش وما كان لا معرفة لا تليفون لا كلام، ريح احبس حيث أنت، قفوهم إنهم مسؤولون. فالإنسان يعني يكون في حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يجعلنا من أهل الجنة. قال محبوسون غير أن أصحاب النار من أصحاب الغنى، قد أمر بهم إلى النار. كنقولوا أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى محبوسون، ماشي أهل الجنة وأهل النار، ليس أهل الجنة وأهل النار، بل أهل النار أمر بهم إلى النار. خلاص الأغنياء من أهل النار أمر بهم إلى النار. شكون اللي يتوقفوا؟ هم أصحاب الجنة، الأغنياء من أصحاب الجنة هم اللي يتوقفوا. قال حبس. ولهذا قلت نسأل الله تعالى أن لا يعاملنا هذه المعاملة، يعني الحالة النفسية نتاع المسلم في ذاك الموقع يومئذ وساعتئذ تكون متوترة كثير، والخوف يعني يبلغ مبلغه فيخشى الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يؤمننا يوم نلقى. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها من النساء، النساء النساء هم أغلب من يدخل ماذا؟ النار، أغلب من يدخل النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في عيد من أعياد المسلمين دار الخطبة قال تصدقنا للنساء، تصدقنا، خرجوا الصدقة ولو من حليكن، يعني واحدة تنحي الخاتم، واحدة تنحي المسياسة، واحدة تنحي منقوش القرض، قال ولو من الحلي لركوا لابسينها، هتصدقوا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت المرأة يا رسول الله لما علاش نكون إحنا؟ ها؟ قال لأن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، المرأة تكثر من السب يعني تلعن بزاف، ينعل كذا وينعل كذا وتداوس بزاف وتهضر الكلام اللي ما لازمش وتتسرع خفيفة المرأة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وتكفرنا العشير، تكفرنا العشير يعني الزوج، الزوج هذا كيدير فيها خير ولا يدير فيها كذا، ماذا؟ تنسى الخير نتاعو كل، تنسى الخير اللي يدارو، تنسى التعب اللي تعب مهما يدير. ولهذا المرأة ضعيفة في هذا الباب. فلذلك قال رأيتكن أكثر أهل النار عليه الصلاة والسلام. وعامة الفتن اللي راها في المجتمعات اليوم من النساء، المرأة اللي ما خافتش ربي راهي تساوي يعني أكثر من شيطان والعياذ بالله، حبائل ومصايد الشيطان، إلا إذا خافت الله سبحانه وتعالى، وإلا قادر تفسد مجتمع وعندها الأفكار هذه تجري في الدم نتاعها تاع الفساد. الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وإحنا قلت لكم يعني، ولهذا الله سبحانه وتعالى بدأ في السرقة بالرجل وبدأ في الزنا بالمرأة، فقال والزانية والزاني، وفي السرقة قال والسارق والسارقة. في الفتن والمشاكل هذه تاع الغواية والعياذ بالله المرأة. ولهذا حصنها الدين بأمور كثيرة، ولكن إذا كان المرأة كفرت بهذه الأمور اللي ربي سبحانه وتعالى يجعلهم حفظ لها قبل ما تكون حفظ لغيرها، حفظ لها هي من تحجب والتقوى والخوف إلى آخره، هذه وهي كان المرأة سيبت من هذه الأمور وتركت يعني هذه القيود، فلا شك أنها تكون يعني سلاح في يد العدو، وتولي هي أول ضحية قبل ما يعني تكون هي سبب في وقوع ضحايا كثر في حبائل الشيطان والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة على كل حال، ولكن نكتفي بما ذكرنا. الفائدة أن ضعفت المسلمين، الفائدة المهمة في الحديث أن ضعفت المسلمين والمساكين هم أول من يدخل الجنة، والإنسان المنعم الغني المنعم عايش رغد العيش إلى آخره يكون من المحبوسين إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا. والحديث الرابع وهو حديث يعني سبق كذلك وأن مر بنا في أبواب في بداية رياض الصالحين، وحديث جريج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولكن فيه زيادة في القصة هنا، كان زيادة يعني تناسب ترجمة الباب، قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، في المهدي يعني هما صغير رضع، لم يتكلم إلا ثلاثة،

على شعف الجبال ولا والوديان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يفر الرجل يعني بدينه حتى لا يفتن في دينه. فأحيانا العزلة هذه والخروج والهجرة من الأماكن هذه الكبيرة والمدن يجعل الإنسان يعني يحافظ على دينه وعلى إيمانه. أما بقاؤه مع الناس واختلاطه بالناس قد يأتي على كثير يعني من جوانب الدين والإيمان. فخلطة الناس أحيانا تفسد عليك دينك، خاصة إذا كانت هكذا مدن يعيش الإنسان فيها ويتعامل مع الناس، يقع في الكذب، يقع في إلى آخره من أمور نتاع الفساد والأذى، فيخرج بدينه. فبنو إسرائيل كان هذا عندهم يعني، وحتى عند النصارى كان هذا دين عندهم، سواء من بمخالطة الناس أو بغير مخالطة الناس، تأذوا أو لم يتأذوا كان رجال الدين يخرجون. ولكن إحنا هذا لا يكون إلا في آخر الزمان أو في مواطن الفتنة، الإنسان يخرج بدينه حفاظا على دينه ويهجر حفاظا على دينه. فالعزلة هذه لها ضوابط في ديننا. فهذا خرج يعبد الله سبحانه وتعالى في صومعته، فذكرت عبادته. بنو إسرائيل اجتمعوا يتكلموا هكذا، جريج جريج جريج جريج، فقالوا نفتنوه. علاش جاءت هذه الفتنة؟ بسبب أنه ماذا، جاءت أمه يوما تحوس على وليدها، يعني تناديه يا جريج يا جريج، هو في مكان عالي في الصومعة في القبة نتاعه في الزاوية، فكان يصلي، فقال يا ربي ادرك نبقى في الصلاة ولا نجاوب الأم نتاعي، ها صلاتي أمي، أي ربي صلاتي أمي، كمل في الصلاة. وهكذا في اليوم الثاني واليوم الثالث جي ما تعيط له هو يكون في الصلاة، ما يحبش يقطع صلاته، صلته مع ربي سبحانه وتعالى، فيقول يعني نكمل في صلاتي. فالأم نتاعو غضبت في اليوم الرابع ولا اليوم، غضبت كيف هذا الولد اللي نعيط له وما يجاوبنيش. فدعات عليه قالت أسأل الله ألا تموت، لا يومتك حتى ترى وجوه المومسات، يعني ربي يوري لك وجوه الفاجرات، النساء يعني نساء الفاجرات. فلما دعات هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى ابتلاه به، ابتلاه بهذا الدعاء. ولهذا العلماء يستفدوا من هذه النقطة هذه أن الإنسان يطيع والديه ويجاوبهم إذا كان في صلاة نافلة، ماشي في الواجب. إذا كان في صلاة نافلة ويما حوست عليه ولا بابا حوست عليه وراه يعيط له، وخاصة إذا كان الوالد يعيط لك أنت تعرف بلي لازم تقول نعم. كاين بعض الوالدين يعني معاملتهم مع أولادهم سهلة مرنة، يعني ما يزعفش الوالد، يعني حتى ولو ما تجاوبوش ما يزعفش، بعديش كمل صلاتك. بصح لا تعرف بلي الوالد نتاعك لو كان ما تقولوش نعم كيعيط لك يزعف، خلي الصلاة وقل نعم، صلاة النافلة. فالإنسان يراعي الجانب هذا، يراعي الجانب هذا نتاع الوالدين في هذه القضية هذه. فهذه الفائدة التي تؤخذ من هذا الجزء. فدعات عليه هذا الدعاء، فبنو إسرائيل اللهم لا تميته قال حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل ذكروا الحديث، جبدوا في الحديث كلام على جريج، إنسان عابد، إنسان تقي، إنسان كذا، إنسان كذا إلى آخره، وكأنهم أشرار، يعني الناس اللي جبدوا الحديث ناس أشرار. وكانت امرأة بغي، امرأة فاجرة يتمثل بحسنها جميلة، فقالت إن شئتم إذا حبيتوا، وهذا مما يدل على أنهم أشرار لأنها كانت معهم، قالت لهم تحبوا نغويه هذا الرجل، نغويه يعني نفتنه ندير له مكيدة يعني. فتعرضت له فلم يلتفت، يعني مشات لي حتى الصومعة نتاعو وجاته في طريقه يعني، فلم يلتفت إليها، ما دار لهاش قاع وزن، دليل على إيمانه على تقواه، فلم يلتفت إليها. فأتت راعيا، لهذا الإنسان كل ما يقوى له الإيمان يشوف باللي كثير من الأمور نتاع الابتلاء والفتن وكذا تعتار، يعني كان هجي في طريقه سبحان الله العظيم. هذه من بين الأمور اللي كذا، وإن كان هذه دعاء، دعاء من الوالدة نتاعه، دعاء الوالدين راه مستجاب يا جماعة، فيخاف الإنسان من الدعاء نتاع الوالدين يخاف. يخشى الله عز وجل، تدعي عليه ما وليدي عليه بابا، راهو شيء عظيم، خاصة إذا دعا عليه في أمر تحق ما ظلموش يعني، لأن الله لا يستجيب الدعاء في ظلم أو قطيعة رحيم. نعم، ولكن إذا كان دعاء في أمر يعني حق فالوالدين يعني يخشى دعاء. قال: فلم يلتفت إليها ولم ينظر إليها، فماذا فعلت؟ راحت الواحد الراعي فأمكنت نفسها منه، راحت الواحد الراعي فقامت بالفاحشة وحملت، حملت من هذا الراعي، غير جاء الولد قالت لهم هذا وليد جريج، منين جاك هذا الولد؟ قالت لهم هذا وليد هذاك العابد والمكايد. ولهذا أهل الصلاح دائما الناس دير لهم المكايد، إنسان صالح قاع الناس دير بزاف، أهل الشر يحوس وراه في الشر واحد ما يحوس عليه وراه في الشر، ما كاش اللي قالوا ما ديرش الشر هذا ولا اعترض له طريق ولا ابدا. ولكن سبحان الله العظيم أهل الشر دائما يحبون الناس تكون معاهم، يحبوا الناس تكون معهم، كيشوفوا إنسان صالح كأنهم يحسدوه على ما هم حسدا من عند أنفسهم، كما اليهود ماذا بهم كونوا مثلهم لما جاء الرسول حسدوا المؤمنين على إيمانهم على اتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل الشر دائما يحوسوا على أهل الصالح، وإن كان أهل الصالح في كثير من الأحيان يحبوا الخير لأهل الشر، يحبوا لهم الخير ويحبوا يكونوا معهم ويحبوا كذا ويدعيوهم إلى آخره، وأحيانا ما يعترضوا لهمش قاع الشر تاعهم لأنهم يكونوا ضعاف. ومع هذا لا، لا أتركك على ما أنت عليه من الخير. نعم، هذه المكائد تكون دائما، فالإنسان ينتظرها. الصلاح هذا يجيب الله سبحانه وتعالى يعني يمتحن العبد به، الصلاح ما يتمتش هكذا مجانا، أرواحه يكون صالح، فالله سبحانه وتعالى يعني يمتحن عبده بأشياء كثيرة، وإحنا نسأل الله ألا يمتحننا ها، لخطر في كثير من هذه الامتحانات الإنسان ممكن يعني يرسم ويخسر ما ينجحش في كثير من الأحيان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا يعني من هذا. فقال: وجعلوا، فجعلوا هدموا، استنزلوه، هبطوه من الصومعة نتاعو وضربوه وكسروا له الصومعة، كسروا له الزاوية نتاعو اللي كان يتعبد فيها. نعم، هذا بلا تثبت بلا حتى شيء يعني مباشرة. قال: ولهذا الناس سبحان الله العظيم هذه تحدث كثيرا، يصدقون أهل الباطل مباشرة، يصدق أهل الباطل واش يقولون مباشرة، الأبواق نتاعهم، الإعلام نتاعهم قاع تاع فساد، هو يعرفهم بلي تاع فساد، بصح غير يقولوا كلمة على واحد صالح مباشرة يصدق، ما يتحرى ما والو، مباشرة يعطي الحكم نتاعو، رأيت؟ ولهذا يأتي أحيانا مجهول لا نعرفه يقول لك على بالكم فلان نتاعكم هذا فيه كذا وفيه كذا ورأيته كذا، ما يثبتوا ما والو، مباشرة قال الله رسلنا خبر بلي هذاك، بصح السيد راه معاكم منذ كذا يعاملكم بين أخلاقه وبين المعاملة نتاعو بين العبادة نتاعو الصدق نتاعو، كيف هكذا مجرد يجي إنسان مجهول هكذا لا تعرفونه وجاب لكم خبر مباشرة، رأيتم؟ وهذا يحدث مع الصالحين كثيرا، يحدث، وهذا نوع من ابتلاء. فمباشرة بلا محاكمة بلا شيء كسروا الصومعة وماذا؟ واستنزلوه جابوه لله. فقال: وهدموا وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ ليش ركضتم؟ ما فهموش حتى السبب، وش السبب اللي دعاكم أنكم يعني تعاملونني بهذا الكيف؟ فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ أين كرامة من الله؟ والله تعالى يكرم الصالحين وبين الصدق نتاعهم سواء بهذه الطريقة ولا بطريقة أخرى، يعني الله تعالى دائما في الأخير أهل الصدق وأهل الصلاح يظهر، تظهر طهارة نتاعهم ويظهر الصدق نتاعهم. فقال: فجاءوا به، قال لهم: أين الصبي؟ تحاورهم هذ الناس ما مش تاع محاورة، مباشرة كسر وضرب، رأيت؟ واش راح تقول لهم؟ مشينا ها موش أصحاب. فقال: جاءوا به، دعوني حتى أصلي. فصلى، صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، ومن عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، هذه ربي له وجوه له عباد، يعرف أصواتهم ويعرف وجوههم ويعرفهم إذا نطقوا سبحانه وتعالى. قال: فصلى، فلما انصرف، فلما انصرف من الصلاة إلى الصبي مباشرة، قال: فطعن في بطنه، حط يده هكذا ولا أصبعته ولا كذا ولا الكف نتاعو على بطن الصبي، وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. هو رضيع، ولكن هذه كرامة من الله، والكرامة هذه تأتي للصالحين، ربي يمد الكرامة نتاعو للصالحين، والكرامة هذه ماشي يعني خطر، المعجزة هذه تكون للأنبياء والكرامة تكون للصالحين، وهذا الكرامة يعني قد تأتي بصور كثيرة، تأتي بصور كثيرة، ما تأتيش غير بالصورة هذه نتاع صبي يتكلم رأيت، ولا مش عارف أنا إنسان صالح مشعل الماء ما يعرفش يعوم حتى لقيناه قطع، قال كيفاش قطع هذا؟ كرامة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الكرامات تأتي بالتقوى، تأتي بتقوى الله سبحانه وتعالى، ربي يمد العبد كرامات في صور كثيرة، تلقى الإنسان محاصر بأشياء كثيرة، محاصر ويشوف روحه الهلاك الهلاك، فلا يدري كيف سبحان الله ربي يجيب ناس يجيب أحوال تتدخل، فيصيب روحه سبحان الله العظيم بعد ما كان معرض للقتل ومعرض للسجن ومعرض للضرب ومعرض للهلاك، فإذا به ينجو سبحان الله بأعجوبة، الناس يقول لك والله نجا بأعجوبة، هذه تحتاج معجزة بشي كذا، هي كرامة من الله، ربي يجيب الأسباب هكذا فيخرجك من أشياء يعني بواحد الطرق واحد الأسلوب، أنت تولي حاير كيفاش وصلت النتيجة لهذا المطاف، وصلت لهذا الخاتمة، فهذه كرامة من الله. ولهذا بعض الناس كيبدأ يحدثني يقول لي شوف وقعت لي كذا وكذا، نقول له شوف تسمع بالكرامات؟ يقول لي نسمع بهم صح، هذه يقول لي تحدث غير للصالحين وكذا، قلت له لا، قلت له احنا رانا اعطينا لها واحد الطابع انها لا تحدث الا لفلان وفلان، نقول لك سيدي عبد الرحمن الثعالبي حبس البحر، ضرب العصا نتاعو وحبس البحر، سيدي فلان كذا جيش تاع فرنسا كان جاي من مكان فلاني دار كذا وكذا حبس جيش كامل، الناس يقول لك هذه الامور لا تقع الا لناس كذا، ولهذا قعدوا شادين غير سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، قلت لهم اذا حبنا ربي رانا كاع اسياد، احنا ما كانش غير سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، هذه الكرامه يمدها ربي كل مؤمن، ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني الله تعالى قادر يمد لك الكرامه بقدر تقواك والصلاح نتاعك في مستواك، انت ما تعرفهاش باللي كرامه، بصح تبدا تحدث فيها الناس يقول لك غير اسكت، هذه خبيها ليك ما تقولهاش، خبيها ليك خليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما تقولهاش ما تهضرهاش لأي ناس هكذا، ربي كرمك سبحانه وتعالى، ولهذا أعظم كرامة أن الله تعالى يخلينا الإيمان كما هو، بعض الناس يشوفوا باللي الكرامة غير، الكرامة الحقيقية أن تبقى على إيمانك وأن تبقى على دينك ثابتا، أعظم كرامة أن تبقى ثابت على الدين، إنسان ثابت ما يزول ما يحول، هذه أعظم كرامة، كما أن أعظم عقوبة أن الله تعالى يرفد هذا الإيمان من القلوب، فكاين أشياء كرامات الناس لا تحس ولا تشعر أنها كرامة، لا يرى الكرامة إلا السير على الماء أو الطير في الجو في الهواء في السماء، قال فلان يطير في السماء قال هذه لا، ولهذا الكرامة لها شروط، هي تقوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا إذا رأيت عاصيا كما قال شيخ الإسلام وهذه قلناها مرارا، لقيت عاصي إنسان مشعوذ إنسان يتعامل مع الشياطين، بعض الناس يقول لك هذا شوف يا يمشي على الماء ويطير في الهواء، نقول لا هذا شيطان، هذا شيطان، فالفصل بيننا وبينهم والحد الذي بيننا وبينهم تقوى الله سبحانه وتعالى، فالأمور التي تفعلها الشياطين شيء، كما بعض الناس يسميه ماذا، كما قلت في المسجد دورتيلاني كنا في درس قلت لهم بعض الناس يرون أكل الجمر، يأكلون الجمر ويضعون بعض السفافيد وكذا والسكاكين في ألسنتهم وخدودهم وبطونهم ويمشون على النار ويضعون الأرجل نتاعهم الحافية على النار، يقول لك شوف هذو أولياء الله كرامات ويفعلونها أمام الجماهير في أعراس وفي مجامع كبيرة يفعلونها، يقول لك هذه كرامات شوف أولياء الله وش يديروا، يقول لهم هذو أولياء الشيطان، لأن أعظم ولي لله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعل هذه الأمور، وأعظم الأولياء بعد الرسول هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما فعلوا هذه الأمور أبدا، هذو دخلوا روحهم الجهنم قبل يوم القيامة يمشي على النار ويأكل النار والعياذ بالله، هذا مطعم أهل النار وهذا ممشى أهل النار وهذا ظل أهل النار، هذه السفافيد وهذه السكاكين والسيوف التي يدخلها الإنسان في بطنه ليثبت ماذا؟ أنه قريب من الله سبحانه، ما أمرنا الله بهذا، إذن هذه ليست كرامات والعياذ بالله، هذه أفعال شيطانية، أما الكرامة يجدها كل مؤمن في نفسه عند ثباته عند صلاته عند محافظته على طاعة الله سبحانه وتعالى، يجد الكرامة يقول هذه كرامة من الله، أن الله وفقني أن فعلت كذا وكذا، هذه كرامة من الله. وفقني الله سبحانه وتعالى تلقى روحك توصل بعض الطاعات وتوصل بعض الأعمال الخيرية وتوصل بعض الأعمال والإنجازات اللي يحبها وترضي الله في مرضة الله سبحانه وتعالى، وأنت ما عندك والو، ما عندكش قال وسائل، ماك حتى وسيلة، لا مال لا صحة لا وقت لا كذا، وتلقى روحك توصل لواحد الإنجازات عظيمة وتدير الخير في الناس وتسعى للناس وتدير أمور وأنت ما عندكش قال وسائل، ما عندكش علاقة إلا بالله سبحانه وتعالى، هذه كرامة، هذه من الكرامات. إذن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الكرامة للمؤمن بصور يعني متنوعة ومختلفة، وهذه كرامة من الكرامات لهذا الصالح جريج، ربي أعطاه هذه الكرامة، صلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى، أو قال لهم صلاتك يعني بالصلاة يعني التي يعرفها هو أو المشروع عليهم، خاطر صلاتهم قد لا تكون كصلاتنا، قال دعوني أصلي، فلربما الصلاة هنا الدعاء. وهذه تعركعتين تذكرت يعني قصة هذه ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، ولا أدري يعني مدى الصحة انتحى، ولكن ذكرها مجموع من قاطع الطريق الذي قطع الطريق على رجل، فهذا الرجل هذا قال دعني أصلي صلاة، فصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال من شدة الخوف ظل عني يعني القرآن حتى أنني لم أستطيع أن أتذكر آية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فقاطع الطريق هذا دل أموال وقالوا أقتلك، قال أخذت الأموال عليه ثاني تقتلني، خذ الأموال ولا تقتلني، قال أنا قاتلك، قال فدعني أصلي، صلى بهذه الآية، قال ما جاء حتى يعني يخلص من الصلاة وإن صارت من الصلاة حتى وجد قاطع الطريق صريعا ضرب برمح، قال فإذا بي أرى فارسا على حصان أبيض وكذا، فقلت قال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وراح. وذكرها حتى عمر سليمان الأشقر رحمه الله في كتابه الإيمان بالملائكة، وقال أن هذه أمور تحدث، أن الله سبحانه وتعالى ينجي عباده برسل، الرسل كثر، عنده رسل سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهذه من الأمور اللي الإنسان لا يكذبها. يعني بعض الناس يقول لك هذه الأمور لا ربما تكون، لا، إذا كان اجتمع التقوى وخوف الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح مع أمور قد لا ترى لها تفسيرا فهي توفيق من الله وكرامة من الله سبحانه وتعالى، أما إذا اجتمع معها الشرك والشعوذة والخزعبلات والخرافات فاعلم أن هذا من عمل الشياطين والعياذ بالله. وقرأوا في هذا أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فهو يتكلم كثير على هذا المسألة. وعمر سليمان الأشقر عليه رحمة الله كذلك له كتاب سماها عالم الجن والشياطين، وهذا رحمه الله عنده يعني سلسلة في العقيدة عجيبة، يعني هذا عمر سليمان الأشقر، وتوفي يعني توفي قريبا رحمه الله، عنده سلسلة في العقيدة واحد 8 كتب ولا 9 كتب حتى 10 كتب غير في الأصول الإيمان، يعني رائعة جدا. نعم، والعلماء يعني ينصحون، الدعاة ينصحون يعني بقراءتها. قال فالله سبحانه وتعالى نجاه، وهذا فيه إنسان ليكون قريب الرب سبحانه وتعالى، من عرف الله في الرخاء أعرف الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، ما تذكرش ربي غير في الشدة، خطر اللي عنده معرفة مع ربي سبحانه وتعالى معرفة حقيقية هو ذاك الذي يعرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة، فالأصوات نتاع الرخاء يعرفها الله سبحانه وتعالى. وقرأوا في هذا شرح ابن رجب عليه رحمة الله لحديث يا غلام حديث ابن عباس رضي الله تعالى، حديث الكلمات، وفيه في الآخير فمن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، زيادة في هذا الحديث، قرأوا شرحها وأثر السلف فيها. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه، كي شافوا الغلام تكلم ضاروا عاودوا بدلوا الحكم نتاعه وصاروا يتمسحوا به وتبركوا به، أي حاجة كبيرة. هذا بشر غلام يتكلم على يده، فعاودوا قلبوا المعاملة وقالوا نبنيوا لك الصومعة نتاعك من ذهب. قال لا لا لا، أرجعوها كما كانت بالطين والحجارة والطين. فلما انصرف نعم قال ارجعوها كما كانت. هنا فقط الأم نتاعو لما دعت عليه، وهذه فائدة لما انذكرتش في الحديث وذكرت في روايات أخرى، لما رأى هو المرأة هذه جاءت للمحاكمة وقالوا بلي قاتلهم هذا جريج في رواية هاوليك، هذا هو صاحب الولد، فهو لما رآها ضحك تبسم. قالوا له نسألوك لماذا ضحكت وتبسمت كيشت المرأة هذه؟ قال تذكرت دعوة أمي لن تموت حتى ترى وجوه المومسات. راني شفت وجوه المومسات، رأيت وقف على الدعوة نتاع يماه، رأيتم وقف على الدعوة نتاع الأم. ولهذا الإنسان يعني دائما يطلب رضا الوالدين بعد رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين. طبعا احنا ماشي في معصية الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يحاول جهده أن يحسن معاملة والديه وطاعتهما وأن يأخذ رضاهما. ودعاء يعني الدعاء الوالدين ده اليومي، هذا تاع اليومي، روح أوليدي الله كذا، روح أوليدي الله كذا، ولو ما تقولوش في وجهه تقولوا في يعني غير يخرج يعني تدعيله ولا باباه يدعيله. هاي دعاء الوالدين هذا راهو على بالكم هو كرامة من الكرامات، هذه من بين كرامات، هذه من بين الكرامات اللي يديها المؤمن دعاء الوالدين بالخير. ولهذا الناس احنا واش يقول لك هذا دعاء لوالديه؟ لا لا، الإنسان ينجو من مصيبة ينجو من بلاء وكذا، واش يقول لك هذا دعاء الوالدين؟ طبعا بعد الله سبحانه وتعالى، بعد فضل الله سبحانه وتعالى دعاوي الوالدين، لأن الله تعالى ما يرد الدعاء تاع الوالدين أبدا، خاصة في الخير. قلت لكم إلا مسلط متجبر يقول لك ندعي لك بالشر ولا كذا إلى آخره، هذا إلا قال لك ندعي لك يعني. وإلا في كثير من الأحيان المتجبر المتسلط هذا الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، ولكن لابد على الولد أن يعامله بالحسنى، في باب الحسنى، في باب الطاعة، وفي باب اللي ما يخالفش فيه أمر الله سبحانه وتعالى وما يخالفش فيه دين الله عز وجل، يعامله بالطاعة. وإذا كان هو قالوا ندعي عليك ولا ندير لك ولا كذا، تخليه يدير هذا الشيء، فالله عز وجل لا يستجيب. بعض الناس يقول لك راه تدعي لي بكذا وتقول لي كذا، وإن كان هي ماذا على غير استقامة وعلى غير دين وعلى غير كذا، وتأمرني بكذا وتقول هذا الأمر ما نديروش، أنا هذا أمر تاع معصية، هذا أمر تاع، تقول لك ما نديروش ندعي عليك، قول خليها تدعي. الله تعالى لا يستجيب في ظلم أو شر وقطيعة رحم أبدا. واحد يدعي على خاله، يدعي على خالته، يدعي على جده، يدعي على كذا الله يعطيكم كذا، قاطعة رحم هذه، لا يستجيب الله سبحانه وتعالى في شر وظلم وقاطعة رحم أبدا. ولكن إذا شاف روحه مظلوم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فالله تعالى أو اللهم اكفينيهم بما شئت، يقول اللهم اكفينيهم بما شئت، والله تعالى يتصرف الأمر هذا. أما أن تدعو دعاء ليخليك لا تلتقي بهم، فلعل الإنسان يصلح أمره مستقبل عام عامين، تصلح الأمور، تعاود الأمور المجاريها، فإنسان لا يدعو بشر هذا. والدعاء والأمر الأخير والأمر اللي في الحقيقة هو محل شاهد الحديث، أن الرضيع الثالث الذي تكلم في المهد هو ولد هذه المرأة هذه التي كانت تحمل ولدها وتمشي وهو يرضع من ثديها مصدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي القصة ودير صباعه عليه الصلاة والسلام، دير السبابة نتاعو، قالك حتى راني نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرضع الصبي، مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرضع الصبي. فمرت الأم نتاعو وهي تحمله على رجل فوق الدابة نتاعو فارهة ولابس لباس وهيئة حسنة، إنسانة تتمنى تقول غير وليدي يكون كما هذا، رأيت تتمنى وليدك يكون كذا، وليدك يكون كذا، فهي تمنات. وهذا هم الوالدين، الوالدين دائما يتمنوا لأولادهم أحسن معيشة وأحسن مستوى وأحسن إلى آخره. ولكن نطق الصبي وقال اللهم لا تجعلني مثله، نطق الصبي، هي دعات لوليدها باش يكون مثل هذاك الرجل، الناس قاعد دايرة بيه ومستوى عالي يعني حيث اللباس والمركب وكذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله بدلا. ومر على واحد المرأة أما مرت على واحد المرأة يضربوا فيها يضربونها أما أما يعني رقيق عبدة تباع وتشرى في السوق هما يضربوا فيها ويقولوا لها زنيتي وسرقتي تقول لهم يا ما زنيت وما سرقت رأيت وهي صادقة أنها ما دارت هذه الأمور ولكن هما يضربوا فيها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فنطق الصبي وقال اللهم اجعلني مثلها ومن بعد الأم دارت لوليدها ليتكلم في المهد تراجع الحديثة قالت له قلت لك كذا فقلت لي كذا وقلت لك كذا فقلت قلت اللهم قلت لا وقلت اللهم فقلت لا ربي اجعلني مثلها فكيف هذا وش تفسر هذا قال أما ذاك فكان جبار هذاك اللي كان راكب فوق العود فوق الدابة الفارهة ولابس مليح أبها وعليه إشارة حسنة هيئة حسنة فذاك جبار فاللهم لا تجعلني مثله أما هذه الآمة المسكينة الضعيفة فكانت صادقة فكانت صادقة اللي قالت حسبي الله ونعم الوكيل مسكينة فقال اللهم اجعلني مثلها دليل على أن الخير وين يكون يكون مع الناس المحقورين الخير والرفعة عند الله تكون مع هذوك الناس المحقورين واحد يتهم فيه بكذا واحد يتهم فيه بكذا ولهذا تجد الناس اللي راه يعاقبون في بعض الأحيان كثير الناس الذين يعاقبون ويسجنون زورا وبهتانا خطر الناس تدفع أموال في هذا قال عوض ادي فلان ادي فلان ولسق له كلش شكون راح يشوف فيه هذا رأيت فهؤلاء هم الناس الذين يرفع الله سبحانه وتعالى درجتهم في المباركين ويرفع الله سبحانه وتعالى مكانتهم في المرضيين هم هؤلاء الناس وهذا هو محل شاهد الحديث أو الشاهد في الحديث للترجمة فلذلك الإنسان لديه فلا يدعو له إلا بماذا بالخير ويعرف وجه الخير الذي يدعو به لولده فاحنا يعني دائما بعض الناس يقولوا واش ندعي لولادنا قال لهم انا ما ندعي لهم يكونوا علماء ما يكونوا ناس اطارات كبار لا وزراء ولا رياس ولا كذا ولا كذا اسال الله تعالى يعطينا اولاد صالحين برك الصلاح الصلاح كي يكون الصلاح برك يعني ناس نتاع خير ويحبوا الخير ما راهم أغنياء ما نقولوا أغنياء ما نقولوا فقراء ما نقولوا ناس عندهم مكانة اجتماعية عالية ما نقولوا متدنية ما نقولوا قاريين ما نقولوا أميين جاهلين ما نقولوا كذا الصلاح لما يكون الإنسان عنده ولد صالح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وولد صالح يدعو له فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح وحتى أهل الصلاح في القرآن دعوا لأولادهم بالصلاح دعوا أن يكون لهم ماذا أولاد صالحين وأصلح لي في ذريتي رأيت وأصلح لي في ذريتي وقال الله سبحانه وتعالى في وعباد الرحمن لا تاع عباد الرحمن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعاو أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعلهم ذرية وأهل تقر به أعينهم أو بهم أعينهم يوم القيامة وش معناتها تقر العين أي تطمئن وترتاح ويتسع الصدر يعني حاجة مفرحة يوم القيامة حاجة يتسعد بها العين ويقر تقر بها العين يوم القيامة والإنسان يرى بها يوم القيامة ولهذا قال هب لنا من أزواجنا قرة أعينهم راحوا مباشرة للفائدة للفائدة خاطر كاين بعض الناس يقول لي يا ربي اجعل لي وليدي كذا وليدي كذا التفاصيل هذه ما يحتاجها ربي سبحانه وتعالى التفاصيل هذه أجمل في الطلب الله تعالى التفاصيل كلها يعرفها إذا نروح للفائدة مباشرة للخاتمة قرة أعين إذا أقر الله عينك وأقر الله سبحانه وتعالى صدرك يوم القيامة بالذرية الصالحة فأعلم أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنك وهذا الذي نطلبه يعني في الدنيا وفي الآخرة أن يكون عندنا الأولاد الصالحين وهذه خير ميراث يتركه العبد بعد وفاته يعمل عليه، لأن العمل المسلم ينقطع إلا من ثلاث كما تعرفون: من صدقة جارية، ومن علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وإحنا أحيانا الله نتأسفوا، لأن علاش أحيانا تلقى الإنسان صاحب مال وصاحب فكر وعلم وصاحب يعني ربي عطاه له، ولكن كي وصلت للذرية ما عندوش ولد يذكره، ما عندوش ولد يتذكره بالدعاء. شيء مؤسف، يعني شيء مؤسف بزاف. هو عنده ذرية، ولكن هذه الذرية استفادوا بلك من حقوق الطبع وحقوق ما أدري الدول، الكتب نتاعو والدول العلم نتاعو، ولكن باش يتاجروا به، والدول المال نتاعو كميراث تقسموه فيما بينهم، ولكن ما تذكروا والدهم بدعوة. ولهذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى. وكاين بعض الناس لا مال لهم ولا علم لهم، عندهم غير الذرية. كاين ناس عاشوا في الدنيا فقير ما عندوش المال، العلم ما عندوش علم، ولكن عنده الذرية. الذرية راهي كنز عظيم، وراها يعني استثمار ومكسب. فالإنسان إذا كان خدم ذريته بالخير ودعا لهم ووجههم إلى الخير، شوفوا ايش راح يدي من بعد. وفي هذا المقام أنا أتذكر أحد الأصدقاء، ربي يحفظه الآن، راه كبير في السن، كان له خير من الأموال، ربما تحدثنا عليها هذه لا أدري، كان عنده يعني مصنع وعنده إلى آخره، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فاليوم عندك غدا إن شاء الله عندك شو، هكذا. فصار إنسان بسيط، ولكن عنده ذرية قرهم مليح، ربهم مليح، حفظ القرآن تاع مسجد، رغم أن الثقافة نتاعو فرنسية، مثقف فرنسيا، ولكن تاب عليه الله سبحانه وتعالى، ولا من أهل الخير، وولاده كلهم ولاو، الله يبارك ما شاء الله، الآن راهم جامعيين وراهم كذا ومن الصالحين. فأحيانا يتأسف على الشيء اللي كان عنده وراح له، الأموال اللي راحت وكذا، وأنا أواسيه يعني. ولما يحدثني هكذا أقول له: تشوف فلان، واش رأيك في وليدك فلان؟ يقول لي: والله ما شاء الله، راه يدير كذا ويدير كذا ويدير كذا، وفلان وفلان وفلان. يقول: قلت له: يا أخي العزيز، قلت له: والله ربي يعوضك على الملايير الملايير الملايير تاع الأموال. قلت له: والله هذه هي الذرية لله سبحانه وتعالى يسعدك بها يوم القيامة. قلت له: شحال بقينا نعيش وحنا، شحال مازال، ولكن ننظر ذرية كما هذه، كل واحد يرفع يديه إلى السماء ويدعو: اللهم ارحم أبي واغفر له، يرفعك ربي منزل درجة. من أين؟ قال: من ولدك الذي حفظ القرآن. من أين؟ من ولدك الذي يدعو لك، الصالح الذي يدعو لك، وهكذا. فأحيانا الاستثمار في الأولاد، خطر كل حاجة تروح وتولي، ولكن كاين أمور باقية. فالولد الصالح هذا قال: اللهم اجعلني مثل هذه المسكينة الضعيفة هذه. علاش؟ لأن الخير فيها، عندها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلني مثل فلان. فهذا توجيه للآباء، يعني أنهم يعرفوا كيفاش يدعيوا لأولادهم ويتخيروا الدعاء لأولادهم، لأن هذا ينفعهم مستقبلا ويعود عليهم هم كذلك يوم يلقون الله عز وجل بالمنفعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالذي قلنا، وأستغفر الله لي ولإخواني، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.